الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم، فبحكمته رفع الطرف وبرحمته نفع. أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفطاره، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أبدع ما صنع وأحكم ما شرع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الكفر قد علا وارتفع فيخرج الرجل من الأنصار تنطف لحيته من

لا يشعر ببركة، يشعر أن الضيق الضيق والبركة والهمة ملازمة، ولا يدري ما السبب. قل هو من عند أنفسكم، بسبب Thank you. وأن يكون على الحال الذي أراده الله عز وجل لنا. إن هذه أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الخلاف والشقاق يستتبع الحسد ويستتبع الحقد ويستتبع البغضاء ويستتبع كل هذه الأمراض المهلكة التي إذا وقعت في قلب من القلوب أردته في الهلاك وذهبت به كل مذهب. هذا ومن الآداب التي يجب أن نتخلق بها يا عباد الله أن نكون حريصين على وضع الصف، لا تكن عونا للشيطان على اهيك. اذا رايت مشكله او اذا رايت خلافا فليكن همك ان تصلح، والصلح خير. لا تكن عونا للشيطان على اخوانك، فان غير الشيطان العظمى ان يحرش غير الناس حتى يقع الناس في الهلاك. اذا دخلت نقي القلب قوي الفؤاد. اذا احس ان مبادر المرضى والحسد والهم بدات تدب الى قلبه فانه يمنع نفسه من ذلك. رب كلمه طيبه تزيل خلافا وقع لسنوات. رب كلمه فبها يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. وقد أباح لنا ربنا في مثل هذه الأحوال حتى تلتئم الجوار وحتى يدوم الحب أن يكذب الإنسان على أخيه محبة لدوام الألفة والمحبة ودوام الصلح. ليس هذا كذابا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو مصلح يريد الخير للناس. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يسأل ربه سبحانه وتعالى طهارة القلب كما أثنى الله على المؤمنين بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأثنى على الأنصار كذلك في القرآن يتلى إلى يوم القيامة ومجدهم فقال: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يذهب ما في قلوبنا من الغل والحقد والبغضاء والكراهية وأن يسلم سقيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدر وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.